إلا بعد البيان، وليس موردها مورد العلم. هو على هو هكذا هكذا، ولذا قلنا أنه هذا بحث لم يتطرق له أنه هل قدر المتيقن في مقام التخاصص عليكم السلام هو نفس المورد لا يخصص الوارد أو مغاير له. محقق العراق يرى أن نفسه، ولذا كل أي صحيح. لكن لا، هو لأجل أن يدفع هذا المحظور صرح في بحث المطلق والمقيد، فلا ينافيه ورود مطلق آخر لا يكون بينهما تعارض حينئذ. وين صرنا في البحث؟ جواب عن ماذا؟ أي آية؟ عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن الاستدلال بآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يتوقف على تمامية أمور. الأمر الأول أن الرسول ليس له خصوصية في الآية، وإنما أخذ كمثال على البيان. المقدمة الثانية أن تكون الآية نافية للاستحقاق وليست بصدد مجرد نفي فعلية، لأن نفي الفعلية أعم من نفي الاستحقاق. الأمر أو المقدمة الثالثة أن تكون هذه الآية غير ناظرة إلى الأمم السابقة بلحاظ نزول العذاب الدنيوي عليها، إذ لو كانت ناظرة إليهم فلا تشمل أمتنا من جهة وتختص بالعذاب الدنيوي من جهة أخرى. بعد أن ثبت المصنف رحمة الله عليه هذه المقدمات الثلاث، قام واعترض على الاستدلال في هذه الآية الشريفة على البراءة. حاصله أنه نحن بحاجة إلى إثبات مقدمة رابعة في البيت، فإنه بعد ثبوت أن الله تبارك وتعالى لا يعذب إلا بعد بعث الرسول، نجد أن بعث الرسول يصلح أن يكون كناية لأحد أمرين. الأمر الأول أن يكون كناية عن صدور البيان، الأمر الثاني أن يكون كناية عن وصول البيان. فإذا كانت الآية ناظرة إلى الأمر الأول سيكون المعنى أن الله تبارك وتعالى لا يليق بشأنه أن يعذب قبل صدور البيان. وإن أريد المعنى الثاني سيكون المعنى أن الله لا يليق بشأنه أن يعذب قبل وصول البيان، وما يحتاج إليه الأصول لإثبات البراءة هو الثاني دون الأول. والسر في ذلك أننا نعيش في زمان صدر البيان حتما، وإنما لعوامل متعددة منها ظلم الظالمين لم يصل البيان إليه، فما يحتاجه الأصول هو إثبات أنه في صورة صدور البيان وعدم وصوله لا يوجد عقاب. نحتاج إلى إثبات أن الآية ظاهرة في الأمر الثاني دون الأمر الأول. والحال أن هذه الآية ظاهرة في الأمر الأول، حيث إن الرسول يصح أن يجعل كناية على الصدور لا على الوصول، لأن الآية الشريفة نفت استحقاق العذاب في صورة عدم بعث الرسول، والبعث كناية عن بيان الشارع لمراده. فالآية تقول لا نعذب قبل أن يبين الشارع لمراده، وقبل أن يكون له مراد في هذه الواقع. فعلى هذا الأساس تكون الآية أجنبية عما نحن فيه، لأنها تدل على البراءة قبل أن يبرز المولى لمراده، لأن بعث الرسول طريق لإبراز المولى لمراده، فقبل أن يبرز المولى لمراده لا يعاقب، وهذا أمر يحكم به العقل وقد اتفق عليه الأصوليون والأخباريون ولا نزاع فيه. الآن مولى من الموالي لم يبرز إرادته، لا شك ولا ريب أنه لا يحق له أن يعذب ولم يخالف في ذلك الأخبار. وهذا أجنبي عن محل كلامنا. المفروض أن المولى أبرز إراداته ولكن لم تصل إليه، وهذه الآية أجنبية عنه. هذا الإشكال طرحه الميرزا النائيني في ختام البحث عن آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو عفوا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، بعد أن طرحه على هذه الآية قال: وهي كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا من المسلمات عندهم عند الميرزا النائيني أن آية بعث الرسول أجنبية عن محل الكلام، وقاس عليها آية وما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذا الإشكال إذن بالأصل للميرزا النائيني، وقد تبناه المصنف هنا وفي تقريرات بحثه، فبناء على ذلك لا يكون الاستدلال بهذه الآية تاما. فواضح أصل الإشكال؟ تفت جيدا. الآن نحن في زمن نشك في تكليف قد صدرت فيه الإرادة من المولى، لكن لظلم بني أمية، لإحراق المكتبة الشيعية في بغداد من قبل المغول، ضاعت علينا هذه البيانات، لم تصلنا. فإذا شكنا في التكليف ناشئ من عدم الوصول، والآية تدل على أن المولى لا يعاقب إذا المولى لم يبعث رسول، يعني لم يصدر منه ولم يبرز إرادته، فحينئذ تكون الآية أجنبية عما نحن فيه. هذا الإشكال قلنا قبله الميرزا النائيني ومشى عليه الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وفيه تأمل. لم يبعث، بل لا أنه بعث ولم يصل. إذا قطعت أنه لم يبعث فالباري لا يعذب، هذا متفق عليه. إذا فرضنا أن عند قطع تدل على البراء لا بالمعنى الذي هذا متفق عليه، نحن كلامنا أنه فيما لو لم يصل البيان هل يعاقبنا المولى أو لا. أن أحد أدلة الأخبار هي استدلال بأنه عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية، يعني صدر شيء من المولى. في هذا المورد ليش يؤمنون بالبراءة؟ في مورد عدم صدور القطع بعدم صدور البيان يؤمنون، الكل يؤمن بالبراءة. لا يعقل عاقل أن يقول المولى يعذب في مورد المولى سكت لم يبرز مراده يعذب. نحتمل أن الإرادة التي لم يبرزها المولى لو أبرزها لكانت الحرمة، لكن لم يبرزها، يعني لم ينشئ حكما فعليا للعبد. أي فيكون مفاد الآية مفاد إن الله سكت عن أشياء فلا تتكلفوها، هذه لم يبرز مراد، فلا عقاب، هذا عند الجميع متفق عليه. يقول: ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السابقة من أن الرسول إنما يمكن أخذه كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي، فيكون مفاد الآية لا نعدد إذا لم يصدر منا البيان، مع أننا نريد أن نقول لا يعدد إذا لم يصل إلينا البيان، فلا تنطبق الآية في موارد صدور البيان وعدم وصوله. هذا كان الإشكال الذي سجله المصنف رحمه الله عليه على هذه الآية. في ختام البحث على فرض التنزل، وقلنا إن الآية تفيد البراءة بالمعنى المطلوب عند الأصول، بمعنى أن مفاد الآية إذا لم يصلك البيان الصادر منا فلا تستحق العقاب. لكن البيان الذي يمكن أن يصل للعبد ويكون رافعا للحكم بعدم الاستحقاق على نحوين. النحو الأول أن يصل بيان لحكم الشيء بعنوانه، مثلا شرب التطن بما هو شرب التطن يصل فيه بيان أنه حرام، حينئذ ينتفي نفي الاستحقاق. ليه؟ لأنه وصل بيان. النحو الثاني أن يصل بيان على الشيء لكن لا بعنوانه الأول بل بعنوان ثانوي، كعنوان أنه مشتبه الحكم، مثلا في نفس شرب الفطر لنفترض أن التكليف الثابت لشرب التطن بعنوانه الأول لم يصل إلينا، ولكن وصل إلينا قف عند الشبهات، وشرب التطن ماذا؟ شبهة من الشبهات، فصدق وصول البيان بالنحو الثاني وإن لم يصدق وصول البيان بالنحو الأول. وبما أن البيان في الآية الشريفة مطلق فيشمل كلا النحوين، فبأي نحو من هذين النحوين وصل البيان يكون رافعا لنفي الاستحقاق، ورفع نفي الاستحقاق كيف يكون؟ بالاستحقاق. فبناء على ذلك لو تمت أدلة الأخبار فهو أن التكليف في صورة الشبهة ما هو؟ الاحتياط، لكانت بيانا واصلا من قبل المولى فيستحق العقاب. فهذا كأنه إشكال ثاني على ماذا؟ على الاستدلال بالآية. خلاصته أنه على فرض تمامية الاستدلال يبتني هذا الاستدلال على إبطال أدلة الأخبار، إذ لو لم نبطل أدلة الأخبار لصدق وصول البيان. يعني لا نتفق في شرب التطن بخصوصه، لا يوجد بيان واضح بعنوان أنه شرب التطن، لكن لو فرضنا انطبقت عليه قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن كل فعل ضرري على المكلف حرام، ووصلت إلينا هذه القاعدة، وعلمنا أن شرب التتن من مصاريق هذه القاعدة، ألا يصدق على شرب التتن أنه وصل فيه بيان؟ وصل فيه بيان، لكن غاية الأمر لا بعنوان أنه شرب. إذا كانت قاعدة لا ضرر ولا ضرار وصولا للبيان في صغرياتها، فقاعدة الاحتياط عند الشبهات وصولا للبيان في صغرياتها. فحتى تتم هذه الآية لابد أن نثبت أدلة الاحتياط. فتمامية الاستدلال إذن بهذه الآية الشريفة موقوف على إبطال أدلة الاحتياط. لا، هذه الآية، شوف الفرق، هذه الآية مفادها ماذا؟ أنه من دون بيان لا نعاقب. تلك الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هناك أدلة احتياط، أدلة الأخبار، يقول هذا إتيان، هذا إتيان، يعني هناك في أدلة الاحتياط إذا تلاحظ يوجد إشكالين في الرواية السابقة. في الرواية السابقة يوجد إشكالين، وإن صارت الرواية السابقة من البراءة التي تستفاد منها إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي فلا ينافيه الكلفة بسبب وجوب الاحتياط إذا تم الدليل عليه، فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتياط، بل تكون أدلة وجوب الاحتياط متقدمة. وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي، هذا الشق الثاني هو نفس الإشكال المذكور هنا. لو فرضنا هكذا أنه إذا كانت بمعنى السببية أدلة الاحتياط تقدم، أما في هذه الآية حملها على معنى الموردية، فلأجل ذلك يوجد بينهما، يعني أدلة الاحتياط في الحقيقة تكون رافعة لموضوع نفي الاستحقاق. هذه الآية مفادها هكذا، أن الباري عز وجل في مورد عدم وصول البيان لا يعاقب. ملتفت؟ خب، عدم وصول البيان لما كان مطلق أعم من النحو الأول وأعم من النحو الثاني، تكون أدلة الاحتياط ماذا؟ حاكمة، لا أنه أدلة الاحتياط تعارضها. وهدف الأصول ما هو؟ إبراز دليل يعارض دليل الاحتياط. لا، دليل الاحتياط يكون مقدم على هذه الرواية. ليه؟ لأن الموضوع الذي ينتفي فيه استحقاق العقاب ما هو؟ هو عدم وصول البيان، وعدم وصول البيان أعم من وصول البيان بعنوانه الأولي وأعم من وصول البيان بعنوانه الثاني. وأدلة الاحتياط تقول أنا بيان، وتكون رافع حينئذ لموضوعه. يقول ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط، لأن هذا الدليل بمثابة الرسول، غاية الأمر ليس رسولا على الشيء بعنوانه الأول، ولا يشترط في البيان وفي الرسول أن يكون رسول على الشيء بعنوانه الأول، كما مثلنا في مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فإنها تصلح لأن تكون رسولا على الشيء. هذا تمام الكلام في الآية الثانية. شنو الفرق بين الآية الأولى والثانية؟ صار الآية الأولى المصنف يقبلها، والآية الثانية المصنف لا يقبلها. الآية الثالثة التي استدل، طبعا الآية الثانية في الكتب الأصولية المتعارفة عادة يقولون أقوى الآيات على ماذا؟ على البراءة. الآية الثالثة فهي تلك الآية الواردة في احتجاج النبي صلى الله عليه وآله على أهل الكتاب، حيث كان أهل الكتاب يحرمون على أنفسهم جملة من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، فعلم الباري عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله طريقة في مقام الاحتجاج. هذه الطريقة ترجع إلى قياس استثنائي، مقدمته الأولى هذه الأمور لو كانت محرمة لوجدت حكمها في الرسالة التي نزلت عليه، المقدمة الثانية ولكني لم أجد حكمها. استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدمة، فإذا هي ليست محرمة. إذا هذه الآية الشريفة ترجع إلى قياس ماذا؟ استثناء. لو كانت الأمور التي تذكرونها محرمة لوجدت هذه الحرمة فيما أنزل إليك، ولكني لم أجدها فإلا هي ليست بمحرم. هذه هي مفاد الآية الثالثة. أما تقريب الاستدلال حاصله أنه إذا جاز للرسول صلى الله عليه وآله أن يثبت عدم الحرمة عن طريق عدم الوجدان، فيجوز لنا أيضا أن يثبت عدم الحرمة عن طريق عدم الوجدان. فمثلا ابتلينا بشبهة شرب السكر ففتشنا عن حكمه في الآيات والروايات فلم نجد، فنستدل بعدم الوجدان على عدم الحرمة. ولا يريد الأصول أكثر من ذلك، فثبت أنه في المورد الذي لا يجد الفقيه حكما للمسألة فليست بحرام. نعم هذه الآية ظاهرها الاختصاص بالشبهة التحريمية، ولكن لا يشكل هذا الأمر محظورا لأن النزاع بين الأصول والأخبار إنما هو أين؟ في الشبهات التحريمية. سنعمم على الشبهات الوجوبية من باب عدم القول بالفصل. فالأمر سهل، هذا هو ما يمكن أن يقال في الدفاع عن الاستدلال بهذه الآية الشريفة. أما الإشكال على هذا الاستدلال فقد اعترض على الاستدلال بالآية بوجوه ثلاثة. الوجه الأول، انتبه جيدا لحسب الترتيب اللي رتبناه، الترتيب المنطقي للبحث، شوف موقع الإشكال الأول. الإشكال الأول نسلم أن النبي صلى الله عليه وآله استنتج من عدم الوجدان عدم الحكم، لكن هذا لا يثبت البراءة إلا بمقدمة أخرى، أنه إذا جاز للنبي ذلك يجوز للفقيه. فلحينئذ تكون هذه البراءة مختصة بمن؟ بالنبي. والحال أنه لا يمكن التعدي إلى الفقيه. لماذا؟ لوجود خصوصية للرسول صلى الله عليه وآله، وهو أنه عالم بما أنزل عليه، فإذا لم يكن الحكم بالحرمة مما أنزل عليه فيكون الحكم الواقع لهذه المسألة هو عدم الحرمة. ونحن نبحث عن ماذا؟ عن الحكم الظاهر. يعني هذا نظير، أقول لك نظير، لو سجلت أحكام المولى والقوانين كلها في كتاب، وقال لك المولى كل ما ليس في هذا الكتاب أنا لم أقله، فيكون الحكم الواقعي لكل ما ليس في الكتاب أن المولى لم يقله، وهذا خارج عن محل بحثنا. فلما كان الرسول مطلعا على ما أنزل عليه فعدم الوجدان مساوق لعدم الوجود واقعا، ونحن نريد أن نقول عدم الوجدان مساوق للبراءة ظاهرا. إذن وهذه الخصوصية لا تجري في الفقيه، لأن الفقيه لا يعرف ماذا أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، فحينئذ انتفت هذه المقدمة فيبطل الاستدلال. هذا هو الإشكال الأول. هذه الآية ليست في مقابل اليهود الذين حرموا يعني أحل الله، لأنه يعني يقول لهم غير أنتم غير المسلمين، ولا تجدون لهم ليس محرم. يعني هذه الآية كان من باب أنه تشريع لهم. أو شنو كلامك؟ وين إشكال على الاستدلال بالآية وإشكال على المصنف؟ نعم، يعني من أين حصل أنه ما لا يجد النبي فهو الحكم الواقع، لعله يعني ما يجد مقابل اليهود. يعني قال اليهود إذا لم تجدوه، غير الدم وال أي إذا لم تجدوه، فيكون خطاب لغير النبي. ما لا تجدونه لا تحرموا، أي مع أن الآية ما تقول لا أجده، ما قال لا تجدونه، عدم وجدان النبي، أسند الوجدان إلى الرسول صلى الله عليه وآله ولا للمخاطب. فيكون فليكن خب أنتم تقولون هذه الأمور محرمة، أنا رسول من عند الله وهذه الأمور التي تحرمونها لا أجدها، فإذا هي ليست محرمة. هذا مفاد الآية الشريفة، اسند الوجدان، اسند عدم الوجدان إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يا أخي سلمنا فنزلنا عن الإشكال الأول، ولكن يرد على هذه الآية نفس الإشكال الذي أوردناه على الآية السابقة. كيف الآية السابقة فسرنا بعث الرسول بصدور البيان لا بوصول البيان، في هذه الآية نفعل نظير هذا الشيء. حاصل ذلك أن عدم وجدان الرسول يصاوق عدم الحرمة، لكن بأي معنى؟ بمعنى عدم صدور الحرمة، فهذا هو تفاوت آخر بين الفقيه وبين النبي. النبي عدم الوجدان في حقه يكشف عن عدم الصدور، بينما الفقيه عدم الوجدان في حقه لا يكشف عن عدم الصدور، قد يصدر ولكن ماذا؟ لم يعرف الفقيه بصدوره لضياع النص. أما الأحكام التي تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله فلا واسطة لكي يتصور وجود مانع عن وصول البيان إليه. ففي حق الرسول إذن يصدق أن عدم الوجدان كاشف عن عدم الصدور، بينما في حق الفقيه لا يكون عدم الوجدان كاشفا عن عدم الصدور، وهذا فرق بينهما، فلا يصح التعدي من أحدهما إلى الآخر. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث على الاستدلال بالآية. حاصل هذا الإشكال ينبغي أن نلتفت إلى وجود فرق بين نوعين من البراءة. النوع الأول البراءة التي مرجعها إلى الأصل العملي، والتي هي من الأحكام الظاهرية التي أخذ في موضوعها الشك، وهذه هي ما نبحث عنه في مقام. وعندنا نوع آخر من البراءة، وهي البراءة الثابتة بالدليل الاجتهادي. مثلا كمثال على ذلك في قوله تبارك وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، بناء على أنها تدل أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا لكي تتصرفوا فيه. إذا النفس البارع عز وجل أسس لنا قاعدة عامة. ما هي هذه القاعدة العامة؟ أن كل شيء في هذه الدنيا حلال لنا، فحينئذ من عدم وجدان يكون الحاكم ما هو؟ أصالة الحل الثابتة بالعموم، أصالة الحل الثابتة في العموم. فإذا هذه الآية الشريفة ليست هي التي تثبت الحلية، وإنما هذه الآية في سورة سابقة فرضت وجود دليل على عموم الحلية، وتقول أن هذا الدليل على عموم الحلية لا يخصص إلا في مورد الوجدان. فإذن هي ليست بصدد إنشاء براءة، بل أصل البراءة ماذا؟ ثابتة بعموم الآية التي مثلنا عليها كمثال. فحينئذ علينا أن نصد البحث في مثل عموم الآية، هل يوجد هكذا دليل على حلية الأشياء أو لا يوجد؟ وهذا أجنبي عن هذه الآية التي نحن بصدد الاستدلال بها. نلتفت جيدا، وهذا يمكن أن نمثل له بنظيف. مثلا لو ورد حكم عام من المولى أن كل ما شكت به احفظ، وهذا ثبت لدينا، ثم ورد له مخصص، في غير هذا المخصص نعمل بالدليل العام، لكن هذا بعد الفراغ عن ثبوت الدليل العام. فحينئذ علينا أن نصب البحث في ثبوت هكذا دليل عام، لا أن المخصص يثبت هذا الدليل العام، فالآية تكون أجنبية عن محل الكلام. أي هذا الدليل إذا كانت كاشفة عنه فهل هو أصل عملي الهو أو هو حكم واقع للمولى؟ لا، نحن نريد أن نبني على وجود أصل عملي، يعني براءة ظاهرية في صورة الشك. وتقول هنا هذه الآية تكشف عن وجود دليل عام في حلية كل الأشياء، وهذا البحث حينئذ في مرتبة متقدمة على بحث البراءة. كيف في مرتبة متقدمة على بحث البراءة؟ يوجد بينهم بحث أن الأشياء حكمها الأول هل هو الحظر هل هو الحل. الشيخ الطوسي يقول الحكم الأول للأشياء هو الحظر، الشيخ المفيد يقول الحكم الأول للأشياء هو الحل، قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض، هذا الحكم الأول. والآن نحن محل بحثنا بما هو مشكوك الحكم، ما هو حكمه، هذا الذي نبحث عنه. حتى لو سلمنا بأن هذه الآية تدل على حلية الأشياء، لكن لا تنفعنا، لأنه هذه حلية الأشياء بعنوانها الأول، ونحن عرفنا أن شرب التطن بعنوانه الأول كان حلال، الآن هو مشكوك الحكم، طرأ عليه عنوان ثانوي، فما هو حكمه؟ لا تدل عليه هذه الآية. ومنها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، هذه هي المحرمات فيما أوحي إلي، غيرها لا يكون محرما، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ما معنى دما مسفوحا؟ قتل على، يعني من دون تزكية، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله، يعني ذبح لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ما الفرق بين البغي والعدوان؟ الباغي قيل، طبعا فيها خلاف، قيل خلاف، الباغي هو الذي خرج على إمام زمانه، فهذا حتى في صورة الضرورة لا يجوز له أن يأكل الميتة، حتى في صورة الضرورة. العادي الصارخ مثلا الغاصب، حتى ولو لم يخرج لا يصدق عليه الخروج على إمام الزمان. سؤالي الآن، عادة يبحث مثل هذا في هذه الآية، تبحث أو يشار إليها في موردين في الفقه، واحد في باب الأطعمة والأشربة، والآخر في باب صلاة المسافر، أنه في صلاة المسافر هل الباغي والعادي يصلون قصر أو تمام، يعني سفر المعصية. إذ دل على أن عدم الوجدان دل، فعل دل يرجع إلى قوله تعالى على أن عدم الوجدان كاف في إطلاق العذاب. طبعا بينا الاستدلال بطريقة فنية ترجع إلى قياس الاستثناء، ويرد عليه أولا أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله فيما أوحي إليه يفارق عدم الحرمة واقعا، وثانيا فإذا لا نستطيع أن نقول النبي من عدم الوجدان يحكم بالبراءة، فإذا الفقيه من باب عدم الوجدان لابد أن يحكم بالبراءة لوجود فرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله، وثانيا أنه إن لم يفارق عدم الحرمة واقعا فعلى الأقل يفارق عدم صدور بيان من الشارع، إذ لا يحتمل صدور البيان واختفاؤه على النبي، إذ لا واسطة بينه وبين الوحي، بينما نحن لوجود واسطة بيننا وبين الوحي قد يقف أمام هذه الواسطة مانع ضمن الظالمين ونحو ذلك، فلا يصل إلينا الوحي. وأين هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان؟ وثالثا أن إطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ أصل عملي، قد يكون بلحاظ عمومات الحل التي لا يرفع اليد عنها إلا بمخصص واصل. طبعا هذا الوجه الثالث، الإشكال الثالث في حسب العبارة جدا مجمل وضحنا هذا تمام الكلام في الآية الثالثة. الآية الرابعة التي تعارفوا على الاستدلال بها في هذا المقام، شوف الآن طبعا شيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر هذه الآيات في الرسائل، أخند الخرساني اختصر على آية واحدة، بحيث هذه الآية إذا بطل الاستدلال بها يعرف حال بقية الآيات، وأي آية؟ ويقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقط هذه الآية بحثها الآخر وثبت أن هذه الآية لا تدل على البراءة، فعنده كل هذه الآيات ساقط لكن لم يبحث. بعد الأخند الخرساني علماء الأصول تلامذة الأخند إلى وقتنا الحاضر، مثلا مثل المحقق الإصفهاني باعتبار أنه تعليق على الكفاية فتعرض فقط للآية التي بحثها الآخر، المحقق العراقي تعرض لآيتين، لآية وما كنا معذبين ولآية الإتيان، لأن الإنصاف يقتضي أن البحث في إحدى الآيتين لا يغني عن آخر، لذا تعرض لآيتين. الميرزا النعيمي أيضا تعرض لهاتين الآيتين. نجد مثل السيد الخوئي مشى على ممثل أخن تعرض لآية واحدة وهي آية وما كنا معذبين. الآن وصل الكلام إلى الآية الرابعة، طبعا الآيتان الأخيرتان من ناحية الترتيب في القوة والضعف تأتيان بالدرجة الأخيرة. الآية الرابعة قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، ظل يظل إضلالا. الإضلال في هذه الآية الشريفة يحتمل فيه أحد وجهين. الوجه الأول الإضلال بمعنى أن يسجلهم في الضالين وأن يكتبهم من أهل الضلالة، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الإضلال بمعنى أن يطردهم من رحمته، وعلى كلا الاحتمالين تكشف الآية الشريفة عن وجود عقاب بعد أن يبين لهم، وتكشف عن عدم العقاب قبل أن يبين لهم، وهذا هو الذي يهم الأصول. الباري عز وجل قبل البيان لا يسجلنا في ضمن الضالين، أو قبل البيان لا يطردنا من رحمته يعني لا يعاقبنا، فثبتت البراءة بهذه الآية الشريفة. يقول: ومنها قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة، وشرحنا تقريب الاستدلال، الجواب يأتي غدا إن شاء الله.